اللي عايز اقول لكم ان اي فعل ربنا سبحانه وتعالى طالما ذكر ربنا في حقه فهو كمال. اي فعل ذكر ربنا في حقه يبقى ايه؟ كمال، لا يحتمل النقص بحال من الاحوال. ومعلومه كمان نضيفها لكم، ان جميع الافعال التي وردت في القران بنصها لا بد ان تكون مقيده. اعيدها تاني، 375 فعل، ما هو ليه وهي مقيده؟ لان ما فيش فعل الا وهو مقيد بالمفعول. دي من الناحيه اللغويه ما فيش فيها كلام، يعني طالما فعل يبقى لازم ايه؟ يبقى لازم مفعول، فاعل ومفعول. فالمفعول هنا هو، لما اقول مثلا في قول الله تبارك وتعالى: اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا، قال ايه؟ ففتقناهما. كلمه فتق دي او فلق، قلت كلمه فتق، فتق فعل، بس هنا في النص المفعول به فتقناهما تعود على مين؟ كده كمان مش كده برضه؟ طالما الفتق خاص بفتق السماء عن الارض يبقى كده كمان. لكن لو انا اطلقت الفتق بحيث خدت منه اسم، لان الاسماء بتبقى مطلقه او مقيده يقيدها الحق سبحانه وتعالى، فلو خدت منها اسم مطلق وقلت الفاتق يبقى هتعم كل مفعول مش بس السماء والارض. في هذه الحاله سيتطرق الى الكلام النقص او الى الاسم النقص. ولذلك ليس كل فعل في القران ناخد منه اسم، وليس هذا من حق ربنا هو اللي يسمي نفسه، لان ما فيش اسم ذكره الا لما اطلقه وفيه الايه؟ الكمال المطلق. اما الفعل فمقيد بالمفعول به فيكون كمال في التقييد وليس في الاطلاق. فهمتوها يا اخوانا ديت ولا اعيدها تاني؟ اعيدها تاني؟ ها؟ ما هقول لك اهو يا لسه معاك الحته دي تاني. انا بقول لك من الافعال، افعال الحق سبحانه وتعالى. احنا عندنا على سبيل المثال لفظ مكره، كلمه مكره ما نقدرش نسيبها لربنا سبحانه وتعالى على الاطلاق، لكن هي في النص كمان، قل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فلو قلت يمكر الله من غير تقييد هقع في النص. ليه؟ لان المكر نفس كلمه مكره بتبقى على نوعين، مكر من غير اضافتها للخالق وللمخلوق. اما اقول مكر وش، احنا عارفين في حاجه اسمها لفظ مجرد ولفظ مقيد، مش قلنا الكلام ده؟ اسم مطلق واسم مقيد، ما من شيئين الا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. فلما اقول لك مثلا كلمه مكر وش، مكر دي مكر ايه؟ بالسوء ولا بالخير؟ اصل المكر هو التدبير في الخفاء بقصد الاساءه والايذاء، وده نقص، او بقصد الاختبار والمعاقبة والجزاء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما يقول افأمنوا مكر الله، انا اخي بيسألني امبارح يقول افأمنوا مكر الله، طب هنا افأمنوا مكر، المكر نسب لربنا سبحانه وتعالى على اطلاق؟ لا مش على اطلاق، لان القصد بالمكر هنا الابتلاء، فإن كان القصد من المكر الابتلاء فهو كمال. لو كان القصد من المكر تدمير المكر السيء يبقى كمال، لأنه بمعنى المعاقبة والإيه؟ والجزاء. فالله عز وجل قال عن مكر الكافرين ويمكرون، ده مكرهم سوء، مكرهم سيء، مكر شر. فقال في المقابل ويمكر الله، يبقى مكر ربنا هنا إيه؟ كمال. فلا ينسب المكر الى الله الا في موضع الكمال، اللي هو التقييد بموضع الايه؟ الكمال. عرفت يعني ايه موضع الكمال؟ لما نقول موضع الكمال، لان اللفظ لو تجرد بيبقى له موضعين، موضع كمال وموضع نقص. فلما ننسب لربنا سبحانه وتعالى يبقى لازم يكون موضع ايه؟ الكمال. فهمتها ولا عيدها تاني؟ دي هتلاقيها برضه في الاسماء المقيده. يعني خلي بالك، في افعال مقيده واسماء مقيده في هذا الباب. كلمة خدع وخادع، خدع قد تكون كمال وقد تكون نقص.

كحب الله، فسووا بينهم وبين الله في المحبة والتعظيم وفي نسبة الأسماء والصفات إلى هذه المخلوقات، في حين أن الله انفرض بها عمن سواه. ها؟ بالإثبات والنفي. ما هو يقول لك إن هو إن اللي جعل الله أنداد شبه الحق سبحانه وتعالى بالمخلوق في هذه الأسماء وفي هذه الصفات ففصل. وبعدين لما تيجي تقول له مثلا يعني انت كنت بتدعو الميت وبتطلب منه، معنى ذلك انك اثبتت له الاسماء والصفات اللي انفرض بها رب العزة والجلال. يقول لك لا انا ما اقصدش الكلام ده، انا قصدي ان هو نفس طائر وبتاع ويجيب لك حجر يحاول يخرج بها من هذه اللوازم. يقول لك لا ابدا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو ليس كالبدوي في كذا وليس كالبدوي في كذا وليس كالبدوي في سمعي وليس كالبدوي في كذا، ويحاول يفصل فين في النفي. هو ده قصد شيخ الاسلام تيمية، انه عاوز يفصل في النفي من خلال انه ينفي هذه الاوصاف عن الله من خلال نفيها عن او ذكر ان المخلوقات لا تشبه الله تبارك وتعالى في مثل هذه الاوصاف. بس ابن تيمية طبعا ده الدليل ما هو صريح قوي زي الباب اللي فات اللي هو الكلام اللي فات، فلا تجعل الله اندادا ولم يكن له كفوا احد، ان تعلم له سميا فلا تضرب الا الامثال، ده كله نفي مجمل. وجعلوا لله شركاء، وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، نفس الكلام على ان الشركاء لو جم هم يقول لك ايه الشركاء دي بتعملهم زي ربنا، يقول لك لا الشركاء دول ليسوا بكذا ولا بكذا، او ربنا ليس يشبه هذا الشريك البدوي ولا يشبه بسوقي ولا يشبه كذا في قدرته، لان كل واحد من هذه الاولياء او الاضرحة او المقامات يا اخوانا عند الجماعة الصوفية لهم مش كرامات يعطون لهم من خصائص الربوبية في التمكن بالكون او في الكون بعض المصطلحات اللي خاصة به، يعني عندهم دولة كاملة غير الدولة الظاهرة. الدولة الظاهرة ده فيه مثلا خليفة، والخليفة له وزراء، والوزراء كل واحد له مثلا مستشارين او له نواب عنه محافظين وما شابه ذلك، دي الدولة المشهورة المرئية. لكن الدولة الباطنية عندهم بتبدأ الاول من بيسموها الغوص، بعد الغوص فيه اثنين وزراء، واحد ماسك عالم الملك والتاني ماسك عالم الملكوت، عالم الملك اللي هو عالم الشهادة وعالم الملكوت عالم الايه الغيب، وكل واحد من الوزراء تحت منه اربعة من الاقطاب، وكل قطب تحت منه سبعة من الاوتاد، وكل وتد تحت منه 40 من الابدال. فيقول لك والله الوالي ده على قد حاله كده قاعد في قرية كده بدل، اخد بالك ازاي؟ مش وتد، الوتد ده يجي على قد مثلا المركز كده ولا حاجه، اختبرك ازاي، او على قد محافظه، انما القرب ياخد مثلا ربع الكون ولا حاجه زي كده، يعني الغوص بقى الله اكبر، او الوزير ياخد عالم الملك وعالم الملكوت. هم يقول لك كل يوم خميس بتلموا الجماعه كلهم مع بعضهم بحيث يحكموا عالم الملك والملكوت ويدبروا امور، وده طبعا عقيده شركيه وثنيه، الذي يدبر الامر من فوق العرش هو رب العزه والجلال تدبيرا مباشرا بلا واسطة. حتى الملائكة كأسباب لا تفعل شيئا ولا يصح نسبة الفعل إليهم إلا على اعتبار أن الله أمره، وما نتنزل إلا إيه بأمر ربه. الأسباب ما أقدرش أن أنسب الفعل إلى السبب، ولذلك أقول لك الفعل ينسب إلى فاعله ولا ينسب الفعل إلى نفسه، يعني ما أقولش مثلا يعز فعل كذا وكذا، ليه؟ لان كلمه يعز دي فعل بخلاف المعز، لو ثبت اسم لكن المعز ليست من الاسماء، ولذلك دي افعال ربنا يقول لله الاسماء، فهقول ان الفعل لابد ان يكون له فاعل. ما اقدرش اقول مثلا الصوت ضربني، لان الصوت ما بيضربش من نفسه، آلة بيد الضارب ضربني بالصوت. اذا كان الامر كذلك فان هذه الاسباب المشهودة والغيبية اللي تتمثل في الملائكة لا حول ولا قوة لها إلا بحول الله وقوته.

أن العبد اعتمد على عقله في وصف ربه ولم يرجع إلى كتاب أو سنة أو في تسمية ربه، هل سيعصم ولا يضل؟ ها؟ وطبعا إحنا ما لناش غنى، لا يمكن لأحد أبدا أن يستغني عن معرفة معبوده وعن أوصافه. يعني أنت أصلا ولله المثل الأعلى، لما كنت عايز تعرف واحد عايز تشتغل عنده لازم تعرف إمكانيات الرجل ده إيه؟ عندهم إيه؟ هيشغلك في إيه؟ يعني حتى اللي بيروح يهاجر، يوم ما تروح تهاجر كندا ولا أمريكا ولا بتاع، لازم الأول يسألك طب أنت تعرف رئيس البلد دي اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ البلد دي أنت رايح هناك عارف اللغة بتاعتها؟ عارف المدن بتاعتها؟ يعني لازم تعرف كل حاجة عن اللي أنت محتاج إليه. ده أمر فطري موجود. طب إذا كان إحنا عبيد لرب العزة والجلال، هل في واحد يستغني عن الذي خلقه والذي يدبر امره لحظه بلحظه؟ طب انا عايز اعرف، وعايز اعرف اوصاف عشان لو احتجته ادعوه بهذا الوصف. لو انا اعتمدت على عقلي مش هوصل لحاجه. يبقى في هذه الحاله لازم ارجع لايه؟ ها؟ للنص. طب لو ما فيش نص تبقى عشت الحياه، عشت الانسان في الحياه عيشه كلها ضنك وضلال ليس فيها هدايه. يبقى ربنا بيقول لنا ايه؟ احمدوا الله ان عرفكم بنفسه وباسمه ووصفه، فقال سبحان ربك رب العزه عما وسلام على المرسلين في وصف رب العالمين، والحمد لله رب العالمين ان عرفنا بنفسه، فلولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى هنا الكلام ده إضافة للي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، إن ربنا مستحق للحمد لأنه عرفنا بنفسه. ولذلك يقول يا إخوانا كل من واحد كان على بينة من ربه متمسكا باسمه ووصفه هتلاقي القلوب أسرع إليك. يعني أنت لو جيت قدام واحد كده قلت له ده هو اسم وادي دليله وربنا اللي ذكره، أنا ما ذكرتهوش مش من عندي، هيصدق. انما لو قلت له والله الشيخ فلان اللي قاله، طب الشيخ فلان جابه منين؟ لا والله ده عالم علام وعالم. طب وبعدين يعني ايه؟ يعني لما يكون عالم وعلام جاب لي حاجه من غير دليل هاخده؟ ايه؟ ابدا، لان لو جاب لي وحي هاخده، انما عقل الشيخ والله لو كان ايه؟ مهما كان لن يصف ربه بنفسه ولن يستطيع. واذا نقل عن بعض العلماء الادله ذكر بعض الاسماء لم تثبت في الكتاب والسنة فإنما نقلوها ظنا منهم إن دي اللي إيه موجودة في السنة وفي الروايات، وده كان أغلب العلماء. أنا لم أرى عالما استحدث لربه اسما بنفسه. المعلومة دي مهمة جدا لكم، لأن الموضوع ده واحد يقول لك طب يعني دكتور محمود بيتكلم كلام غريب جدا، فلان وفلان وفلان من العلماء ويعد كتير. أنا جالي أحد الإخوة باحث في الماجستير الشيخ ابراهيم، لعلكم سمعت المحاضره والمناظره اللي حصلت بينا مدتها يجي 3-4 ساعات، وكان معانا الشيخ حسن ابو الاشبال هو اللي بيدير اللقاء، موجود على الانترنت. فالمهم الاخ قاعد معايا بساعتين ثلاثه يقول لي يا شيخ انا عامل بحث في كتاب التوحيد لابن خزيمه، وابن خزيمه مش هين. اقول له انا عارف انه مش هين، واحنا برضه نفس الكلام. جميع اهل العلم لهم مكانتهم ولهم احترامهم، لكن هم عودونا على ان كلا يؤخذ من كلامه ويرد. طب لو ابن خزيمه اتى باسم لا دليل عليه ولم يرد لا في كتاب ولا في سنه، لا اسم ولا وصف ولا فعل، زي مثلا الرشيد دي ما عليهاش دليل خالص، لا اسم ولا وصف ولا فعل، يبقى اليس من حقي ان اقول ان كلامه في هذه النقطه لا يؤخذ به؟ ولا عشان هو ابن خزيمه يبقى لازم كل اللي قال ابن خزيمه قران هيبقى توقيف على ابن خزيمه ولا توقيف على الكتاب والسنه؟ هي دي القضيه. ما احترمنا طبعا لعلم ابن خزيمه ومكانه ابن خزيمه في التوحيد، فاحنا بنقول دلوقتي احنا متعودين اللي يجيب لي الدليل العين والراس، ان صح الحديث فهو مذهبي، مش ده اللي احنا اتفقنا عليه؟ يبقى في هذه الحاله نعذر من سبق، لان هم ما بحثوش القضيه بحث تفصيلي في قضيه الاسماء والصفات. هو واحد يقول لك ايه؟ طب انا اخشى زي القرطبي ما عمل في الاسماء، كان يعمل ازاي؟ يجيب كل الاسماء اللي احتمالنا يكون اسماء، الاحتمال ان يكون اسماء، يقول لك والله اهو ان كان اسم يبقى خير، موش اسم والله ما حدش حد بيه، لكن الاسم اللي واضح بنصه ودليله زي ما قال رسول اشفي وانت الشافي، واحد يقول لي الشافي مش من اسماء الله، قالوا لا ده اللي قاله مين؟ سيد الخلق محمد بن عبد الله. فهنا هيكون الكلام اوقع في قلب العامي قبل المتخصص. ولذلك تقول لك القضيه بس هي علامه استفهام، اما مثلا ان الشيخ اللي يعرض القضيه او بيتكلم فيها من اخواننا المشايخ ما فيش خبره التخصص في العقيده، او ان هو خد القضيه باجتهاد منه من غير مثلا شيء من هذا القبيل. لكن بعد ما الامور تدور وتدور وتدور في النهايه احسب بس الامر كده بعد 20-30 سنة ان شاء الله اذا احيانا ربنا او احياكم شوفوا ساعتها الوضع هيكون ازاي. انا اذكر ابن حزم امبارح وانا بكتب في الخاتمه بعد ما توصلنا للاسماء المطلقه بادلتها والمقيده بادلتها، وهتشوفوها وهتستغربوا صراحه لان دي مفاجاه وهتعجبكم جدا ان شاء الله عز وجل، ولن نسلم برضه من يكون في تعقيبات وكلام وبتاع لان ده هو ده العلم. ولذلك انا شكرت كل اخواننا اللي عقبوا على موضوع الاسماء الحسنى شكرا جزيلا، وهتقولوا الكلام ده في الكتاب ليه؟ لان هم دفعوني الى ان ابحث في اشياء ما انتبهت اليها. انا كان يكفيني بس الاسماء المطلقه، لكن المقيده ما جاتش على بالي، فقلت ابحث، فلما بحثت طلعت مفاجاه ثانيه. فالفضل شكرتم والله في الكتاب. انا بقول ليت ابا محمد ابن حزم الاندلسي حي بيننا الان يرزق، لان ابن حزم ظنوا من كلامه انه متحجر، وانه بيقول لك ايه الاسم حتى وان لم يدل على وصف. هو قال عباره انا طبعا معاهم في ان كلام ابن حزم فيه نظر في حاجات كتير، لكن ابن حزم كان بيقول ايه؟ هم كانوا كلهم بيتوقعوا ان واحد يتتبع الاسماء بنصها اللي ورد في الكتاب والسنه، بحيث ان الاسم ربنا اما الحق سبحانه وتعالى او الرسول عليه السلام، يعني يكون الاسماء توقف على النص. خلي بالكم من النقطه دي لانها جميله جدا. فالمهم العلامه ابن حزم قال فصح ان اسماء الله لا تزيد على 99 شيئا. قالوا كلامه مرفوض لان الاسماء اكثر من كام؟ من 99. هم قالوا الكلام ده ليه؟ لان ابن حزم حاول يجرب عشان يطلع الاسماء الحسنى بادلتها. فبدا يتتبع الاسماء بادلتها، جمع كام؟ 84 اسم. الصحيح منهم في المطلق 81، وعنده ثلاث اسماء، اثنين مقيد وواحد مش من الاسماء اللي هو الظاهر. لان جامد ما يدل على وصف، لازم من شروط الاحصاء دلاله الاسم على الوصف. لكن لو تصورتم كلهم كانوا بيستنوا ابن حزم، حتى العلامه اللي اسمه حجه الاسلام زي ما بيقول الغزالي، امام الغزالي بيقول لك ايه؟ يقول ولا نعلم احدا قام بتتبعها. تتبعها يعني ايه؟ يعني دور على الاسم بدليله من الكتاب او السنه، دليل الصحيح. الا رجلا من اهل المغرب يقال له ابن حزم. يعني كان الغزالي في المشرق وابن حزم فين؟ في المغرب، لكن الخبر شوف وصل من الاندلس لغايه المشرق على ان واحد بيجمع الاسماء. وقال ان طالما الرسول قال ان لله 99 اسما 100 واحد يبقى لازم يكونوا موجودين. لان هو لو قال من احصاها وكلف الامه مستحيل، يبقى تكليف ما لا يطاق، يبقى لازم الاسماء تكون موجوده. لازم تكون موجوده في القران وفي السنه. هو ده اللي يقصد ابن حزم. فهم قالوا ان ابن حزم حصر اسماء الله وكل اسماء الله في 99 اسم. على هذا قالوا كلام ابن حزم غير مقبول. طب لو انت قلت كده طلعه. فابن حزم قعد يطلع وصل ل 81 وقف، قال انا ما اقدرش اكتر من كده. لو ان ابن حزم وصل ل 99 اسم بنصها لسلموا له. وما اخذوا بروايه الوليد لان عارفين روايه الوليد مدرجه. وفي اسماء معلاش دليل. لكن لانه ما وصلش فالكل رد كلام ابن حزم وقال لا، يبقى نقول ان الاسماء غير محصوره وخلاص. طب اللي هو غير محصور هو ايه؟ خليكم معايا بقى، السؤال ده اللي محتاج انك انتم تعرفوه كويس جدا ومش هطول عليكم ان شاء الله. هل اللي في القران والسنه اكثر من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد؟ شايفين السؤال؟ هل اللي في القران والسنه اكثر من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد؟ الاجابه عن هذا ما كان احد قبل ذلك يستطيع ان يجاوب عليه. ولذلك يقول لك اسماء لا غير محصوره، تقصد الكليه المعروفه بالكتاب والسنه والغيبيه، ولا تقصد اللي ورد في الكتاب والسنه؟ فهمت النقطه دي يا اخوانا؟ يبقى إذن في هذه الحالة نقول إن الأسماء الكلية لا يمكن حصرها، ودي اللي بننزل على الحديث اللي بيقول أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لازم فيها توقيف، ما ينفعش واحد يستحدث اسم الوقت، لازم يكون دليل، ما كانش دليل ما ينفعش، والمقصود بها الملائكة. أو علمت واحد من الخلق هو هذا، يا إما توقيف في كتاب والسنة فاستخرجها من الكتاب والسنة، أو يكون الملائكة، وده اللي قاله ابن القيم. لكن يجي واحد كده هينزل عليه وحي جديد يقول لك ده اسم ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش، انقطع الوحي خلص. أخبر لك إزاي؟ ولا ينفع فيها حكاية يقول لك طب ما هو ممكن يكون أو علمت واحد من الخلق المقصود به الاشتقاق. لا ما ينفعش برضه. ليه؟ لأن واحد يقول لك أنا هشتق من دي، فاشتقاقه من الاسم قد يكون فيه نقص، وهو يظن هو كمال. إذن طالما الأمر فيه احتمال يبقى ربنا لا يتركنا إلى احتمال في تسميته. ما نقدرش نستحدث ربنا اسم. القصد اللي عايز أقول لك بقى، هل في القرآن والسنة أكثر من 99 اسم مطلق و99 اسم مقيد؟ البينة على من ادعى. إن قال لك مفيش هات البينة، وإن قال لك فيه هات البينة. وده اللي هتشوفوه إن شاء الله عز وجل في كتاب الأسماء المطلقة والمقيدة. طبعا إحنا هنقف عند إيه؟ مفيش أكثر من 99 مطلق و99 مقيد. أيوة. على الضوابط اللي إحنا هنقولها لكم إن شاء الله عز وجل. ما تستعجلوش، وأقول لكم هي مفاجأة. إن والله يا إخواني أنا عايز أقول لكم على حاجة، جايز بعض إخواننا ما عاش اللي إحنا عشناه ولا شاف اللي إحنا شفناه. موضوع الأسماء الحسنى بالذات هم كلهم زي ما واحد بيقول لي هنا سؤال جميل قوي تسمعوه. من فضلك يا شيخ ذكرت، من فضلك يا شيخ ذكر أو ذكرتم أو ذكر كيف استخرجتم الأسماء الحسنى المطلقة والمقيدة من القرآن والسنة؟ لأني سمعت الشيخ يقول عندما سئل عن كتابكم فقال فيما معناه أن الشيخ اعتمد على بحثي على الحاسب، وكأن الحاسب جاء بما لم يأتي به الأوائل، وأن الشيخ اعتمد على الحاسب والبرامج التي فيه أغلب هذه البرامج بها سقط وأخطاء ونسبة أقوال لغير قائليها، فمن فضلكم ما البرامج التي بحثتم فيها على الحاسب، وهل تأكدتم من صحتها وخلوها تماما من الأخطاء والسقط؟ وجزاكم الله خيرا الجزاء، وجعل لكم ذكر الإسلام والمسلمين، ونصركم على الباطل. اللهم آمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى سواء السبيل. اسمعوا وصف الحاسب بي. أولا بين إخواننا المتخصصين في العلوم الإسلامية سواء كانوا من الأزهر أو من غيرهم وبين الحاسب فجوة كبيرة جدا جدا. وأنا أذكر أن أحد المشايخ كنا معاه بورسعيد أول ما طلع الحاسب، وانا بقول له يا عم الشيخ الله يكرمك انا حاسس بالبتاع دوت في فايده، الكلام ده بقاله حوالي 12 سنه او اكتر، تعالى نتعلمه وندرسه وعلم الحديث يتطور. فالمهم يا اخي الحاسب بلا بتاع سيبك منه، ودوا الحاسب لاكثر من شيخ رفضه. قال لا، هو رفضه ليه؟ لان تعلم الحاسب شاق في البيت، يعني ما تعرف لوحه المفاتيح. لما اتكلم معاكم بقى مش شيخ، هتكلم معاكم على ان ايه واحد عايش مع الحاسب. الكيبورد او لوحه المفاتيح اللي قدامك فيها عدد من الزراير اللي موجود او المفاتيح، كل مفتاح له اكثر من وظيفه، على العالي وعلى الواطي الشيفت وكلام من ده، كل واحد بيعمل وظيفه. حتى البرنامج نفسه اللي انت بتكتب عليه زي الوورد، كل ضغطه بالماوس على نقطه من النقاط بتؤدي الى وظيفه او اكثر من وظيفه. فهم هذه الأشياء في برنامج واحد عايز وقت طويل، فالشيخ يظن بوقته أن يدرس مثل هذا الكلام أو يقعد معاه، فلذلك هو بينهم وبينها فجوة كبيرة جدا. حتى إن الشيخ الألباني، أنا الكلام ده سمعته من مين؟ من المسؤول عن شركة التراث اللي أخرجت الموسوعات الإسلامية الضخمة في العالم الإسلامي، الشيخ عباس، اسمه عباس راس، كان قاعد معايا، فبيحكي لي اللي حصل بينه وبين الشيخ الألباني رحمه الله قبل ان يموت. الح على الشيخ الالباني ان هو ايه ياخد الحاسب. قصه الموسوعات اللي الاخ عايز يعرفها ايه، في 35 موسوعه موجوده في نهايه الكتاب المجلد، تقدر انك انت تعرف اسمها والشركات اللي انتجتها الموسوعات ديت. الشيخ عباس عارف قيمه هذه الموسوعات بالنسبه لو ان الشيخ الالباني استخدمها. فالشيخ الالباني قال له يا شيخ رواتب انا ليه طاقه عشان اقعد البتاع ده هعرفه ازاي؟ ده مشكله. قال له انت ما تتعبش نفسك، احنا هنجيب لك واحد متخصص من الاخوه يقعد جنبك، انت تقول له هات لي كذا هو يجيبه لك. فاخذ له جهاز كمبيوتر وقعد معاه في البيت. قال له طيب انا عايز الراوي فلان روايته من طريق فلان وروايته من في طريق فلان. الاخ استوضح منه بعض المعلومات، يعني الراوي ده اسمه ايه؟ اسمه كذا. طب اسم الشهره بتاعه او اللقب بتاعه او الكنيه بتاعته الشيخ يديله اللي. فيقوم الحاسب يبحث كل كتب السنه وجميع الروايات ويطلع له روايات ملاش عدد. اللي قادر روايته من فلان، اللي روايته من فلان. الشيخ الالباني ذهل في اخر حياته. يقول الشيخ ذهل. قال والله يا عباس يقول كده، لو ان هذا الحاسب كان معي من يوم ان من الله علي في علم الحديث ما تركت حديثا واحدا لرسول الله في اي كتاب الا وقد بينته. وقعد الشيخ يراجع اغلب احاديثي في اخر حياتي بالحاسب اللي بيقولوا عليه الحاسب ده ما ينفعش. فهو القضيه ان الجاهل بالشيء بيبقى عدو له ما يعرفوش. انما والله انا ارى، والكلام ده كتبناه في منهج الدراسات العليا لما كنا بنحط منهج طلبه الماجستير والدكتوراه في جامعه الملك فهد كليه الشريعه واصول الدين، الزمنا الطلاب الماجستير بالدكتوراه بماده اسمها الحاسب الالي والموسوعات الاسلاميه وكيفيه استخدامها في البحث. ودي الوحيده عايزه محاضرات ومش عايزه كلام، عايزه عملي، عايزه عملي. كان فيه برنامج اذاعوه يوم الحد اللي فات، يوم الاحد الماضي في القناه الثالثه. جم الجماعه بتوع القناه الثالثه وقعدوا عندي في البيت حوالي 10 صنفار. قالوا احنا عايزين نشوف انت ازاي عملت بحث الاسماء الحسنى بالحاسب، ازاي دور الحاسب في المساله ايه؟ هو الحاسب ده راجل واقف معانا ولا بتاع؟ واحد يقول لك ايه؟ انا حد اسم الحاسب. يقول والله دور لي عليه اذا كان اسم هات ولا مش هات. هو فاهم لان مش متخيل الحاسب ده بيشتغل ازاي ولا نظامه ايه؟ لا ده الاسم، كل اسم من الاسماء بتحط جميع الاحتمالات اللي تتفادى بها الاخطاء. لان اللي بيكتب مثلا كلمه العلي، العلي في احتمال ان اللي بيكتب يحط همزه على الالف خطا مش كده برضه؟ او يحطها تحته، او يحط بدل العين غير، او يحط بدل الياء اللي تحت منها نقطتين يسيب النقطتين. اللي فاهم الشغل كويس هيحط كل الاحتمالات دي وهو بيبحث. ابحث عن الاسم مره من غير الف، مره بالف مقصوره، مره بالف عليها همزه تحت منها همزه، لغايه ما اتاكد تماما ان مش موجود عشان اتفادى الخطا اللي وقع فيه اللي ادخل المعلومه. يعني اللي بيبحث مثلا في موسوعه وزاره الاوقاف المصريه اللي اخرجها الازهر يعمل حسابه ان ما يحطش نقطتين تحت اي ياء، لان المصريين اصلا لما بيجي يكتب الكلام ما تحطوش نقطتين تحت اي ياء خالص من الياء المنقوصه او المكسوره، هو يشيلها خالص ما يحطش الياء. فلو حطت الياء هو مش هيطلع لك النتيجه اللي بتعمل محروف. دي وسيله من وسائل البحث. زي ما يكون عندك مجموعه طلبه علم تقول لهم يا شباب دوروا لي في الحديث الفلاني، ورد اللفظ ده ولا ما وردش؟ دوروا لي الحديث من طريقه من طرق التخريج حديثه جدا جدا. ما عادش هيبقى في دلوقتي او في مستقبلا في حاجه اسمها الجزء والصفحه، لا، الكتاب يدخل ادخال سليم من غير اخطاء. بعد كده تذكر الكلام اللي ورد في صحيح البخاري، قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، خلاص ده تخريج في حد ذاته. لا في لا جزء ولا صفحه. ليه؟ لان انت ساعه ما تذكر كلمه من الكلمات وتبحث عنها الكمبيوتر بيدور بالحروف فهيطلع لك مكانها حتى لو كانت ايه. الامور دي كلها اتطورت وتغيرت. فالمساله ما زي ما اخواننا متخيلين. والله يا سياده الحاسب دورني، او زي ما الشيخ حسن الله يكرمه كان بيقول لي، يعني انت عملت ايه في الحاسب؟ يوم الحد بيكلمني بيقول لي الشيخ حسن البنا الله يبارك فيه شيخنا وحبيبنا، بيقول لي يعني الحاسب ده اخواننا بيقولوا على عليك ان انت بتقول له يا حاسب دور لي على الاسم فروح ادور. هو الحاسب ده سلفي. فطبعا هم نقلا عن كلام اخواننا بيقولوا المشايخ او بعض الناس بيقول لك ايه، هو الحاسب ده على اي معتقد؟ على مذهب السلف ولا على مذهب الخلف؟ شفت وصلت القضيه لغايه ايه؟ دي اله وسيله من وسائل البحث، وسائل التخريج، وسائل الوصول الى المعلومه في اسرع ما يمكن. لما يقرا لي نص مليون صفحه او اكثر من 3 4 ملايين صفحه في دقيقه وطلع النتيجه في منتهى الدقه، يبقى استخدمه ولا اقول لا ما نستخدمش الاشياء دي لان السلف ما استخدموهاش؟ بقى ده فهم السلف الصالح يا اخوانا. يعني احنا بنقول الكلام ده على اساس انتوا بس تنتبهوا لمثل هذه المسائل. وهيجي يوم من الايام احنا في اللي بقول في منهج الدراسه العليا الزمنا الطلاب بذلك، وان شاء الله عز وجل اللي هيدرس معنا العقيده هيستمر معنا الى ان ياخذ اجازه فيها. وانا بقول لكم موضوع الاجازه دي مهمه جدا لسبب، ان دلوقتي وجدنا مشايخ ملوش اولى لا، ناس كتير بيتكلموا في الدين وبيتكلموا في العقيده وكده، لكن من اجازه ومن علمه لكي يفتي او يتكلم؟ هل درس دراسه شرعيه باجازه علميه اكاديميه؟ بلاش الاكاديميه. هل درس عند شيخ فاجازه الشيخ الفلاني باجازه مكتوبه في علم كذا؟ لان ما يدلوش اجازه يبقى بقى شيخ خلاص. ممكن يدي لي مثلا اروح امتحن في الاوقاف واقول له امام خطيب هتقف. لكن هل ممكن تقول لي من شيخك في الحديث ومن شيخك في العقيده ومن شيخك في اصول الفقه باجازات مكتوبه؟ هو ده اللي يعتمد. انما ما ينفعش اي واحد كده بعد ما يتعلم يطلع يقول لك والله انا بقيت شيخ وانا راجل كذا وكذا وكذا ويتكلم. دي اللي هيلخبط الدنيا. ليه؟ لان في امور مش ممكن هياخدها بالفتوى ولا بالمبدع. ان ما كانش يتعلم هيبقى في قصور في العلم. ودي اغلب المشاكل اللي موجوده في الساحه الان. ان ما كانش علم اكاديمي يبقى كل علم من العلوم هيتكلم فيه، ان ما كانش له تخصص سيرده الى اصحابه. ولذلك احنا بنقول في موضوع الاعتقاد، انا لم اجد او اجد احدا يدرس في العقيده اللهم الا هم اثنين او ثلاثه، وكتبت لهم اجازه مكتوبه بناء على دراستهم ومعيشتهم مع اكثر من حوالي 10 سنوات بيدرسون ويراجعوا ابحاثهم لغايه ما تاكدت تماما اللي انا اعرفه هم ممكن يعرفوه ويقولوا ويشرحوا بنفس الاسلوب وبنفس المنهج. ولذلك انا بقول لكم يا اخوانا احرصوا على ان تتعلموا واصبروا على العلم، ويا مرحبا بمن يريد ان يتابع الى ان تنتهي وياخذ اجازه بذلك. ان ما كانش في اجازه مكتوبه يبقى في هذه الحاله مش اي واحد كده يقول لك اهو طالما ان الشيخ مشهور وبيجي في التلفزيون خلاص. لا، القضيه مش كده. احنا اهم حاجه عندنا العلم يؤثر، انما الشيخ اللي واخدها بالفتوى والمبدع ما بتجيش. ماشي، كله الا العلم. العلم ده لازم له نظام وله اصول. معلش اطلت عليكم والاسئله طبعا كثيره، لكن انا هجاوب على سؤال واحد بس صغير، لان اخ بيقول ما هي ايام واماكن الدروس الاسبوعيه؟ ما فيش غير الدرس اللي هو بتاع امبابه ثابت يوم الخميس في فرع انصار السنه هناك، وفي درس بكره في فرع صف اللبن ان شاء الله عز وجل، وفي درس يوم السبت في مجد الاسلام في اسبوع ثقافي كبير عاملينه وحاضر فيه اغلب العلماء اللي هم موجودين في الازهر الشريف وبعضهم في مجد الاسلام يوم السبت. www.asmaillah.com هل هو صحيح؟ فقد حاولت الدخول اكثر من مره ويعطي رسالة إن غير موجود. نعم، الموقع اللي كان بتاع أسماء الله الحسنى هذا دخل عليه بعض النصارى وحاولوا اختراقه ووضع ملفات قبيحة على هذا الموقع بعد موضوع الأسماء، لأن تعرفين كان واحد اسمه زكريا بطرس سعد يتكلم في 3 حلقات على الموضوع في قناة الحياة ومسك كتابه كده يعني. فلما تأكد الرجل على أن هذا فعلا إعجاز نبوي في الأسماء الحسنى بدأوا هم يخترقوا الموقع عن طريق اللي احنا مقدرين عندهم الموقع في بريطانيا هناك. فأصبح الموقع عليه حاجات غير مأمون. فاضطررنا ان احنا نشيل الموقع، والآن بعض الإخوة بيصمم موقع جديد باسم جديد. فالموقع ده مش موجود ومش هتلاقيه، لكن ممكن تلاقي الكتاب وتلاقي المحاضرات وما يتعلق بالموضوع في أكثر من 750 ألف موقع لو بحثت على أي محرك من محركات البحث، سواء باسم الكتاب أو باسم المؤلف. هتلاقي كمية مهولة جدا من المواقع اللي ذكرت الكتاب او فيها هذه الاشياء. لا، عشان بس ما نطولش عليكم، انا عايز تقول ايه؟ لا، التمثيل سبب في التعطيل. حكايه العكس ديت ان التمثيل ان يمثل الحق سبحانه وتعالى بخلقه، والتعطيل ان يعطل الله عز وجل عن وصفه. فالامر بينها عموم وخصوص، يعني مسألة عايزه بسط وعايزه شرح. انت حضرت المحاضره اللي فيها قياس التمثيل والشمول والتحريف بالتاويل اقوى من التعطيل والتكييف والتمثيل؟ نعم. فهو المساله قد يكون الامر فيه عكس التعطيل عكس التمثيل، لان ربنا قال ليس كمثله شيء وهو الايه؟ السميع البصير. فاحنا بنفهم من الايه انه هو السميع البصير اثبات وليس تعطيل، وليس كمثله شيء تنزيه وليس ايه؟ تشبيه. فقد يصح من هذا. نعم، تشكير الإخوة بصيام 3 أيام قمرية بداية يوم الأحد القادم، جزاك الله خير، وياريت تكونوا سمعتوا المعلومة. ما يتعلق بالأسئلة الأخرى إن شاء الله عز وجل سيأتي بيانها من خلال شرحنا للعقيدة التدمرية، شرح رسالة التدمرية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الاقتراحات بعد الصلاة للمحاضرات الماضية أخ جايبي بـ25 اسطوانة، فإن شاء الله بعد المحاضرة نعطيكم إياها.